يسرنا أن نستضيف في أول حلقة من برنامج ومضات فضيلة الشيخ أبا الطيب مولود بالحسن السريري السوسي. ولد الشيخ حفظه الله عام 1963 بمدرسة تعلات إقليم شتوكة إيتباها. حفظ القرآن الكريم وتلقى مفاتيح العلوم الشرعية واللغوية على يد والده، ثم بعد ذلك بدأ رحلته في طلب العلم، فدرس العلم على مجموعة من علماء سوس العالمة، منهم الشيخ حسن الشلحي والشيخ إدريس التزويني والشيخ محمد الكمثري والشيخ صالح الصالح الإلغي، كما طلب العلم على مجموعة من علماء شمال المغرب، منهم وأبرزهم الشيخ عبد الله التليدي والشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، أخذ عنه فقه الحديث ونيل الأوطار وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين، كما أخذ علم الحديث عن الشيخ محمد الزمزمي. ثم التحق الشيخ بمدرسة تنكرت العتيقة معلما ومشرفا عليها عام 1994، وتتواجد هذه المدرسة بدوار تنكرت بإفرانة الأطلس الصغير، ولا يزال لحد الساعة يلقن فيها العلوم للطلبة الذين يتوافدون عليها من كل الأقطار. أثرى الشيخ حفظه الله المكتبة الإسلامية بمجموعة من مؤلفاته، خصوصا في علم أصول الفقه، ومن عناوين ذلك مصادر التشريع وطرق استثمارها عند ابن حزم، معجم الأصوليين، شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي، تجديد علم أصول الفقه، استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي، القانون في تفسير النصوص، منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، وشرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. فتابعوا معنا هذا الحوار مع الشيخ حفظه الله. بداية نرحب بك فضيلة الشيخ أبو الطيب مولود السريري، ونود أن تخبرنا عن أهمية علم أصول الفقه، خصوصا لدى المتصدرين للفتوى والذين ينظرون تنظيرا شرعيا للواقع ولأحداث الواقع، فما أهمية هذا العلم وأنتم متخصصون فيه بالنسبة لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. من المعلوم أن علم الأصول وضع لضبط النظر، ضبط المأخذ، وضبط طرق الأخذ. ده هو الغاية التي وضع لها هذا العلم، وضع لحصر الأدلة الشرعية بطريقة التي فسرت في هذا العلم، وهي أنه يشترط فيما يعد دليلا شرعيا أن يكون منقولا عن صاحب الشريعة، وكل ما ليس كذلك أو فيه احتمال أنه ليس كذلك فإنه لا يعد دليلا شرعيا ولا يقبل. وبذلك فإن حصر الأدلة الشرعية هو المقصد الأول من هذا العلم. المقصد الثاني منه هو ضبط طريقة أخذ الأحكام من هذه الأدلة بعد ثبوتها، ويجب أن يكون الثبوت كما ذكرنا متصلا بصاحب الشرع، ويجب أن يكون ذلك مقطوعا به. فإذا اختل هذا الشرط إنه لا يعد دليلا. ما طريقة أخذ الأحكام من الأدلة؟ فالأمر فيه مثل ذلك، لابد أن يكون طريقا مشروعا، ولابد أن يكون مسندا إلى صاحب الشرع نفسه. وهذا العلم وضع من أجل درء اللعب بالأدلة وزيادة ما ليس دليلا فيها، كما أنه وضع أيضا لضبط طرق أخذ الأحكام من هذه الأدلة. فإذا جاء امرؤ وأراد أن يحدث طريقة في أخذ الحكم من الدليل فيما يسمى بالحمل، فإن هذه الطريقة ترد، باعتبار أنها ليست طريقة شرعية وليست منقولة وليست مؤسسة على الشروط التي تعد بها من الطرق التي تستعمل في بناء الأحكام الفقهية. إذن فهو علم موضوع لضبط هذين الأمرين. الأمر الثالث أن هذا العلم وضع لضبط حدود الألفاظ وطريقة هذا الحد وحصر ذلك حتى نعرف الطرق الشرعية التي نسلك فيها في هذا الأمر. فإذا ورد نص شرعي مثلا فإنه قد تتعدد الرؤى التي قد تسلط عليه، فقد يراد قوم أن يصرفوه لهذه الجهة وقوم لهذه الجهة، ويريد الآخرون أن يوسعوا فيه جهة والآخرون يضيقون جهة، وهذا كله لا يسمع ولا ينظر إليه، وإنما يستحضر الميزان الذي أجمعت عليه هذه الأمة وجعلته معيار هذا الأمر، ولم تجعله هي معيارا في واقع الأمر، ولكن اتفقت على أن هذا هو الذي أقر في زمان النبوة، وأن هذه هذا المعيار والذي مضى عليه الصحابة، وأنهم كانوا يتصرفون فيه، والزمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو حي. فلذلك كل عمل في هذا العلم يجب أن يكون متصلا كما ذكرنا إلى صاحب الشرع، سواء تعلق الأمر بحصر الأدلة أو بطرق البيان والحمل وأخذ الأحكام، أو بحصر هذه الطرق التي ذكرنا بأنها توسل بها إلى استخراج ما في الأدلة الشرعية من الأحكام. وهذا العلم لازم ولا بد منه، ومن لم يطلع عليه يوقع في المهالك. أنه تقرر في واقع الأمر أن الأدلة الشرعية يقع فيها تعارض الاحتمالات، والاحتمالات في أدلة الشرعية يجب أن يصار في أمرها إلى الترجيح، فلو لم يصر إلى الترجيح وحكم باحتمال هكذا من غير دليل شرعي يقتضي ذلك، فإن هذا سيؤدي إلى تحكيم الهوى والامزجة النفسية، وهذا هو ما وضع له هذا العلم أيضا، وجعل ما فيه من القواعد سبيلا لذلك. ومن ظن أنه سيقدم على الكلام في على الحديث أو الاستنباط أو التفسير للكلام الشرعي دون أن يكون عالما بهذه الأشياء فإنه يخل بمبدأ الشرعية، وإذا أخل بمبدأ الشرعية فإنه يسمى ظالما لها في هذا الأمر أو غاصبا. وعليه فالذين يفتون ويفسرون ويريدون أن يستنبطوا يجب عليهم قبل أن يقدموا على هذا العمل أن يمضوا على مقتضى هذا العلم وعما يجبه من المسالك وعما أقيم عليه من القواعد والضوابط التي هي في الحقيقة ليست ضوابط بشرية، وإنما هي ضوابط منقولة عن صاحب الشرع. فالدليل دليل صاحب الشرع، والقاعدة منه، والمسلك منه، وهذا هو الذي جعل هذا الدين صلبا وجعله عاصيا عن الهدم والاختراق. ولو كان هذا الأمر أحيل على الأنظار والأهواء وعلى الأمزجة النفسية وما شبه ذلك وعما يحبه الناس لكان هذا الدين قد سقط من زمان، ولكن كلما حرك من أجل هذا الغرض ظهرت حقيقته وظهرت تلك الجذور التي هي الأصل في هذا الدين، وتذكر الناس قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تلاشت هذه الأوهام وبقي ما كان صحيحا، فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن شيخنا ما مدى صحة الدعاء أو طلب تجديد علم أصول الفقه وتوسيع مفهومه بدليل أن الواقع تغير وأن الظروف التي يعيشها الناس لم تعد كما كانت وقت وجود صاحب الشرع؟ هو قضية أولا من يطرح هذا السؤال يجهل وظيفة علم الأصول. علم الأصول لا علاقة له بتغير أوضاع الناس. أن علم الأصول يدرس الأدلة الشرعية ويدرس عوارضها، وأدلة الشرعية محصورة، ولا يمكن أن نزيد دليلا أو ننقص دليلا إلا بإذن من صاحب هذا الأمر، وهو الله سبحانه وتعالى بالأصالة أو النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. وتجديد العلوم في الإسلام يعني إحياءها وإقامتها في النفوس وجعلها قائمة بالعقول لتقود إلى بناء الأحكام على أسس دين الله وإلى إقامة هذا في القلوب من أجل إقامة السلوك على شرع الله. فهذا هو معنى التجديد. فإذا أردنا أن نجدد العلم فنجدده منهجا ننظر به ونزن به ونقوم به ونتوسل به إلى وزن المقالات في الدين، فهذا هو الذي يعني تجديد هذا الدين، تجديد هذا العلم. أما القول بأن هذا العلم كان في زمان وضع فيه لأنه كان على حال ونحن اليوم على حال، فهذا يقوله من لا يفقه أو لا يعلم أو لم يشم أبدا هذا العلم ولم يعلم حقيقته ولم يعلم كيف بني ولا من أين أتى ولا كيف جاء ولا موضع دراسته، وإنما قصار أمره أنه يخيل إليه أنه لما تغيرت بعض الأوضاع التي تتعلق بأحوال الناس أن هذا يمتد إلى الأصول. الذي يمتد إليه هذا الأمر هو الفقه والإفتاء وليس الأصول. المفتي هو الذي يجب عليه أن يراعي الأوضاع، فإذا كانت معتبرة للفقيه أجرى الأحكام عليها، ونحن في ديننا عندنا ضابط علمي في هذا الباب، وهو أن التكليف يقوم على أركان ثلاثة: الإرادة والاختيار والقدرة. الإرادة والاختيار والقدرة هي التي ينظر إليها الفقيه إذا ظهر له بأنها مست أو أنها ضعفت أو أنها وقع فيها الاختلال، فيمد البصر لهذه الجهة ليعلم هل هذه الجهة الآن وصلت إلى الدرجة التي يمكن أن تكون موجبة لتغيير أحكام العزائم. فإذا لم يجد شيئا من ذلك معتبرا ووجد أن هذا الأمر على أصله فلا يمكن أن يمس أي شيء من حكم الله، أن الدين لم ينقسم إلا إلى رخصة وعزيمة، فالناس إما أن يكونوا أصحاب رخصة وإما أن يكونوا أصحاب عزيمة. فإن كان أصحاب رخصة فذلك بإذن الله، ولا بد أن نعلم هل وجد الوصف الذي علق به الحكم، وإن كانوا من أهل العزيمة فذلك هو الأصل، ولا نتخطى حدود الله ولا نزيد في دين الله ولا ننقص. أما القول بأن الأصول الفقه لا علاقة بأحوال الناس فهذا أشبه ما يكون بالهديان، هذا لا يقوله عاقل. ما علاقة أن نقول مثلا بأن القياس حجة؟ ما علاقة أحوال الناس بأن نقول بأن الأمر للوجوب؟ ما علاقة الناس بأن نقول بأن العام دلالته استغراقية؟ هل هذه يتكلم على الناس؟ هل هذه أحكام الناس؟ هل هذه أوصاف الناس؟ هب أنني غيرت صفة لفظ شرعي. إن الذين لم يقرأوا هذا العلم ولم ينظروا فيه ولم يفهموه هم الذين ينطقون بمثل هذا الكلام المستغرب الذي يقضي الإنسان منه الأجل. هكذا. إذن شيخنا لا يمكن إحداث أصول اجتهاد جديدة كما يطالبونهم. نحن ننظر دائما إلى الواقع، من أين سيتابع هذا الأصل الجديد؟ من الذي يضعه؟ من الذي يستطيع أن يدخله في الدين؟ من هذا الذي يستطيع أن يأتي بأصله ويدخله في الدين وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الذي يستطيع هذا؟ هؤلاء لا يعلمون، بأن الذي يزيد بأمر الله على كل حال وينقص في الأدلة وله الحق فيما يراه حقا من ربه أن يفعله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد أنبياء جدد؟ يقولون أن هذه الأصول وضعها علماء يعني سابقون. ما وضعها علماء أبدا، والآن يطالبون بعلماء متنورين ليأتوا بأصول جديدة للاجتهاد والاستخراج واستنباط الأحكام. ما وضعها العلماء؟ العلماء فقط أدركوا بأن الشرع يعتبرها، فما اعتبره الشرع وصار دليلا وأقيمت عليه الأدلة فهذا ليس أبدا إلا من وضع الشارع. فما هذا الأصل الذي وضعه العلماء؟ إذا كان بعض العلماء مثلا يستخرج سد الدارعة فهو لم يكن أبدا قد وضعها. قصار أمره أنه رأى أنها تعتبر في أبواب الفقه كلها فاستخرجها وضبطها بالقاعدة، وهذا ليس أبدا من باب الوضع وإنما هو من باب الاستخراج. فمن استطاع أن يستخرج للناس أصلا أو قاعدة أو ما شبه ذلك بهذه الطريقة المرسومة ووصلت إلى درجة الجزم بثبوتها فهذه القاعدة مرحب بها، ولكن هذا ليست من باب الوضع، هذا من باب الاستخراج. هذا الذي ينادى به لا علاقة له بالأصول أصلا. هذه القواعد التي تنفع الفقيه في علم الاجتماع أو تنفعه في علم النفس أو تنفعه في علم الاقتصاد موضعها لو أريد لها أن توضع هي قواعد الفقه وليست قواعد الأصول. قواعد الأصول لا علاقة لها بما يتعلق بأوضاع الناس. أوضاع الناس إذا جمعت وكانت قاعدة معتبرة وكانت مضطردة في الأحوال فموضعها هي قواعد الفقه، توضع في باب ينفع الفقيه ليتبصر بهذه القاعدة في طرق التنزيل وفهم صواب تنزيله، هذا هو موضعها وليس أصول الفقه. أصول الفقه انتهت في القرآن وما تفرع منه بطرق قطعية، أما قواعد الفقه فيمكن أن تزاد فيها بعض القواعد الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، ولكن لا دخل لها في أصول الفقه، داخل لها في أصول لا دخل لها في أصول الفقه، داخل في قواعد الفقه. والقاعدة الفقهية قد تكون نحوية، قد تكون بيانية، قد تكون منطقية، ما في مشكل، قد تكون نفسية، قد تكون اقتصادية، قد تكون اجتماعية. والفقيه يجب عليه أن يبحث عن مثل هذه القواعد، لأنه يجب على أن يراعي تنزيل الحكم على الوجه المطلوب وعلى الدقة والصواب. فلو أنه تعلم أمرا ينتفع به في كيفية تنزيل الحكم وفي كيفية تشريعه وفي كيفية تنزيله في موضعين دون موضعين لكان هذا نافعا له. ولكن أصول الفقه هي أصول ربانية الموضع الوضع، ربانية الإثبات، لا يزيد عليها أحد ولا ينقص. وأتحدى إنسانا واحدا أن يقول بأنه يوجد أصل من الأصول الفقهية ولو كانت أصول فرعية. ما الأصول أصلا القطعية؟ هذا لا نتحدث عليها لأن هذه لا كلام فيها. الأصول الفرعية أن أتحدى إنسانا أن يأتي بأصل واحد يمكن أن يعتد به ولا تلتهمه قاعدة أخرى. هذه الأحلام التي تدور ما إذا شيخنا هل يمكن يعني استخراج أحكام جديدة لم تكن يعني سابقا ما دام أن الفقيه لا لا له الحق يعني أن يزيد في القاعدة يعني الفقهية بتغير ويراعي تغير الأوضاع، فهل سيستخرج حكما لم يكن سابقا؟ الحكم كلام الله، الحكم كلام الله، وعندنا في عقيدتنا أن كلام الله قديم وأن كلام الله تعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين هو الذي ننظر فيه، هذا هو الذي ينظر فيه الفقيه. إذا قلنا بأنه سيأتي بحكم جديد، ما معنى يأتي بحكم جديد؟ هذا كلام لا يمكن أن يصدق. الذي يأتي به الفقيه هو تغيير الفتوى، الفتوى الجديدة بحسب حال الأمة. إذا كانت في الضيق، كانت في الإكراه، كانت في حالة الإرجاء، يستعمل الدليل الذي يناسب المكلف. وهذا ليس أمرا مبتدأ في الدين. فالذي ينظر مثلا في الفتوى يجد أن للصحيح حكما وأن للمريض حكما وأن لمن تعذر عليه الأمر حكما ولمن استطاعه حكما، وهذا ليس من باب تغيير الفتوى، هذا من باب تنزيل الأحكام في مواضعها. فلو جاءك إنسان صحيح وسألك في الصباح هل يتوضأ أو يتيمم، لا شك أنك ستأمره بالوضوء أنه صحيح. ولو جاء في العشي وقد رأيت عليه أثر المرض وكان هذا المرض مما يجلب الرخصة، تحكم له بالتيمم. هذه حالة الفقير، يعني لا يمكن أن تخرج على الأحكام الشرعية أبدا الموجودة. أبدا، من خرج على الأحكام الإسلامية يسمى عاصيا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام يجدد لها أمر دينها، المقصود هو تجديد بتغيير الأحكام أم تجديد بمعنى آخر؟ التجديد معناها رد الجدة، والجدة معناها القوة، فإذا جدد الشيء معناه أنه أعيد إلى سابق عهده. فتجد الأخلاق والقيم قد جددت في القلوب والمعاملات، تجد المحبة بين الناس والوئام وحب الخير والعقيدة الصحيحة المبنية على التوحيد، هذا معنى التجديد، جددتها أعدت لها قوتها وجدتها. أما التغيير والتبديل فهذا من باب إزالة، ولا يمكن أن نسمي الإزالة تجديدا على الإطلاق. ثم إن نقل أمر دينها إله حقيقة قائمة، حقيقة قائمة يعيدها، والدين إذا أضيف هنا يقتضي الاختصاص ويقتضي صورة مخصوصة سبقت، كما تقول جبتك أو أبوك أو كذا كانت حقيقة موجودة، فإذا ذكرت بهذا الوصف فمعناها تلك التي تعلمها، تلك الجبة التي تعلمها، ذلك الأب الذي تعلمه، ذلك الدين الذي كان لهذه الأمة. ولكن لما ضعفت اللغة العربية وضعف أخذ العلوم من تركيب الكلام صار الناس يفهمون الكلام على غير المقصود منه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين. فلا بد لمن أراد أن يتحدث عن كلامه أن يكون عنده من الوسائل العلمية الكافية في استخراج هذه الأحكام من هذه النصوص. شيخنا، هناك من يريد تعطيل بعض الأحكام مستدلا بأن المصلحة يمكن أن تقدم على النص، وفي ذلك يستدلون بقولة لنجم الدين الطوفي رحمه الله بأن المصلحة مقدمة على النص، فما مدى صحة هذه القولة نسبتها إليه، وما مدى يعني حقيقتها؟ هل هو بالفعل يطالب بأن تقدم المصلحة ولو بإلغاء النص؟ وقضيته أو بإلغاء الحكم؟ قضية الألفاظ التي تستعمل في العلوم الشرعية يجب أولا أن ندقق في المصطلح، ما المراد بالمصلحة؟ ما هي هذه المصلحة؟ من يعرفها؟ من يضبطها؟ ما مصلحة من؟ مصلحة من؟ ما هي مصلحة الإسلام أصلا؟ المصلحة المعتبرة عند عموم علماء المسلمين هي المصلحة التي تكون في الدنيا ويمتد أثرها إلى الآخرة، هذه هي المصلحة المعتبرة، أنها تكون في الدنيا جائزة أو مكلفا بها ويمتد أمرها إلى الآخرة. إذا كنا سنقصر المصلحة على مصلحة الدنيا فهذا يؤدي إلى أن نغير مفهوما من مفاهيم الشرع التي أجمعت الأمة عليها. وثانيا الذي ذكره جميع علماء المسلمين أن المصلحة لا تعتبر إلا إذا شهد لها الشرع بالاعتبار. هل كان هؤلاء الذين تقدموا قسموا المصلحة إلى 3 أقسام إلا بالاستقراء التام؟ ذكروا المصلحة الملغاة وذكروا لها مفرداتها، وذكروا المصلحة المعتبرة وذكروا لها مفرداتها تقريبا للفهم، وذكروا المصلحة المرسلة وذكروا أن الإمام مالك كان يخوض بها، وذكروا أنه تمسك بها على الوجه المفصل في الكتب. هذه هي المصالح الموجودة. نحن الآن ما هي المصلحة التي نقدمها على الناس؟ المصلحة المرغاة؟ المصلحة المعتبرة؟ أو المصلحة المرسلة؟ المصلحة الملغاة إتيانها إذهاب للمصلحة، قتل للمصلحة، لأنه لا تسقط مصلحة في الإسلام إلا وقد سقطت بمصلحة أرجح منها. لماذا نريد أن ننظر دائما بنصف العين؟ لماذا نستتم النظر في المسائل؟ هذه المصلحة التي تسمى مصلحة أسقطت بها مصلحة أعظم منها، فكيف تقدم المصلحة على النص وفي النص مصلحة أعظم من هذه التي أنت متمسك بها؟ إن المسألة ليست بهذا الأمر، علينا أن ننزل إلى الواقع وننظر في واقع الأشياء ونتمم النظر إلى جميع الجهات، فإذا فعلنا ذلك أمكن لنا أن نحصل على رؤية الكاملة الشاملة في هذا الموضوع. وإذا كان الطوفي وغير الطوفي يرى هذا الكلام، فلماذا نذهب دائما إلى الطوفي؟ ولماذا نذهب إلى هذه الأقوال الشاذة ونترك مئات الآلاف وملايين من العلماء الذين يقولون بأن هذا هو المسلك الصحيح؟ ألسنا أصحاب هوى؟ هذا يؤدي إلى نحكم الأهواء وليس أن نحكم الأدلة. هذا قول لا قيمة له وليس بشيء ولا يعتد به، والذاهب إليه لا يفهم شيئا في مصطلحات الشرع ولم يقدم ما يجب أن يقدمه في النظر، وإنما كان يكتب الخواطر. شيخنا قد يقول قائل أن مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن خلافته وصل به الأمر إلى أن عطل بعض الأحكام مثل قطع يد السارق عام الرمادة أو إلغاء سهم المؤلفة في قلوبهم. يجب علينا أولا في باب الاحتمالات أن نستعمل الصبر والتقسيم، وهو منهج. نحن لسنا مثل الآخرين أن نسند الأحكام هكذا بالهوى، يجب علينا أن ندرس جميع الاحتمالات ثم ننظر في جميع الاحتمالات بإنصاف، حتى إذا تقرر عندنا ما هو الاحتمال الراجع ذهبنا إليه. عمر بن الخطاب عندما عطل عندما أوقف أو وقف حد قطع اليدي كان بسبب عدم وضوح السارق من غيره، لكثرة الجوع، وكثرة الجوع تؤدي إلى أن يهجم الناس بعضهم على أموال بعض، وهذا يؤدي إلى وقوع الشبهة، وهو لم يعطل شيئا وإنما فعل بقوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات. ثم إن هذا من الفقه، وهو أنه لا ينزل الدليل إلا إذا توفرت شروطه وارتفعت موانعه، والرجل لم يتوفر له شرط هذا الأمر ووجد له المانع فكان هذا هو الذي يمضي عليه جميع علماء المسلمين، لم يزيد على ذلك ولم ينقص. إذن فهذا هو الراجع، وهذا هو حكم هذه المسألة، وعلى هذا يعول الناس جميعا المنصفون حقا. شيخنا أسوق لك كلاما لمحمد عابد الجابري في كتابه الدين والدولة وتطبيق الشريعة، ينصص على أن حال السلف أنهم كانوا يراعون المصلحة، فقال إن المبدأ الوحيد الذي كانوا يراعونه دوما هو المصلحة ولا شيء غيرها، وهكذا فكثيرا ما نجدهم يتصرفون بحسب ما تمليه المصلحة صارفين النظر عن النص حتى لو كان صريحا قطعيا إذ كانت الظروف الخاصة تقتضي مثل هذا التأجيل للنص. ماذا صح هذا؟ أين التأصيل؟ هذا كلام؟ فين هو التأصيل؟ فين هو البيان؟ هذا هو كلام؟ هذا الإنشاء؟ فين هو الاستدلال؟ فين هو سوق الأدلة على هذا الذي ذكره؟ قد يذكر إلغاء حد يد السارق، هذا دليل أجبنا عنه، هذا أجبنا عنه، ليس فيه هذا الذي يقوله، لأنه ليس أصلا إلغاءنا بالمطلق. هذا ليس فيه أي إلغاء، هذا فيه أن النص إذا نزل على موضع وليس الموضع صالحا له وكان يرى بأن تنزيله فيه سيؤدي إلى المعصية سوف يفعل هذا من أجل أن يطبق نصا شرعيا راجعا. وما هو الفقيه غير هذا؟ الفقيه هو الذي يعمل نصا أقوى من النص الذي تركه، وما علم الترجيح وضع إلا لهذا الأمر؟ هذا من باب الترجيح بين الأدلة. وإذا كان شم الإنسان فيه المصلحة فهذا إنسان لا يعرف كيف ينظر الفقهاء في الأدلة، هذا دليل قدم عليه دليل لأنه أقوى منه في الموضع، وليس هذا مما فعله الصحابة ولا مما هو غريب في الدين، فهذا أصلا موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك أمرا لأمر أرجح منه، وهذا منصوص عليه في السنة، وما يسمى بفقه الأولويات. أغرب ما في هذه المناهج المثقفين هنا هي كثرة العمومات، كثير ما نجد الصحابة يتركون النصوص، وكثيرا ما نجد الصحابة يعملون المصلحة، حتى إذا طلب منهم أن يذكروا لنا جملة من الأدلة لا نجد فيها. أين هذا الصحابي الذي كان يترك الناس ويفعل المصلحة؟ أين هو؟ عمر بن الخطاب لم يكن قد ترك الناس، وإنما عم بنص أرجح منه، وما قيل في عمر يقال في غيره إذا نظرنا إلى الحقيقة وصرفنا النظر عن الأهواء. ثم إن كان عمر فعل هذا، وكان في واقع الأمر قد اقتضت قواعد الأصول أن هذا الذي تصرف فيه مرجوح لا يمكن أن ندخلها إلى ديننا، فديننا فيه قواعد وفيه ضوابط وفيه منهج والذي نحتكم إليه. وإذا كنا سنفعل بمنهج عمر فنفعل به في كل شيء، فلماذا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ لماذا هذا الانتقال مبني على الهوى؟ خلاصة الكلام أن هذا كلام عده من قسم الإنشاء، وعده من الخواطر التي يكتبها الإنسان إذا حل له أن يكتب، وليس في هذا ليس علما ولا علاقة له بالتأصيل ولا علاقة له بالإسناد، وما هكذا يكتب في علم الشرع. إذن شيخنا، المطالب التي يطالب بها البعض اليوم في المغرب بتغيير أحكام الإرث تحت مطلب المساواة بين الذكر والأنثى، استنادا إلى المواثيق الدولية التي تطالب بأن لا يكون هناك تمييز بين الجنسين، هم من غير ذلك يتكلمون حتى بلسان الشرع من باب أنهم يقولون أن مما بني عليه التفريق بين الذكر والأنثى في إعطاء الذكر حظ الأنثيين أن الذكر هو الذي تجب عليه النفقة، والواقع الآن تغير على ما كان عليه، إذ خرجت اليوم المرأة هي الأخرى إلى العمل وصارت تنفق، فلماذا سيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أولا يجب أن نعلم بأن كلمة تغيير تعني النسخ، والنسخ لا يمكن أن يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الأحكام، ولم يبقى لأحد بعد موته أي تغيير أو تبديل أو شيء من هذا القبيل. قضية التي ستقع في الدين معروفة، إن وافقت شرع الله فلك الأجر والثواب، وإن عاصيت دين الله فعليك الإثم وما ينتظرك عند الله والله أعلم. لا نحكم إلا بما اقتضته الأوصاف التي تعلق بالفقه. قضية الإرث، يقولون بأن الأوضاع تغيرت وأن النفقة تغيرت. متى يسمى هذا الحكم تغير؟ إذا جاء دليل شرعي وقال يجب على المرأة أن تنفق. أما ما دام حكم النفقة مستمرا على الرجل، وما دام الوجوب على الرجل، وما دام هذا الحكم على رقبته إلى يوم الدين، فهذا الذي تنفقه المرأة ليس نفقة بمعناها الفقهي هنا، إنما هي صدقة، إنما هي تبرع. هذا لا تسمى النفقة التي يذكرها الفقهاء في باب الأحكام، كتسمى تبرع، كتسمى صدقة، كتسمى عطية، هذه الأسماء الحقيقية لها إذا نظرنا إليها بميزان الفقه. لأن معنى أنها تنفق لا بد أن يأتي دليل شرعي ويقول لها بأن هذا الذي تعطيه، بأن يقول بأن هذا الذي تعطيه سميته نفقة على الزوجة، وهل يوجد هذا الدليل؟ مما يستغرب في هذا أن الناس لا يستحضرون الحقائق الشرعية، وصار الأمر أن المسألة إذا عرض لهم فعلها ولو كانت مجردة من صورة الحقيقة الشرعية فإنهم يبنون عليه الأحكام، ويقول هذه النفقة المرأة لا تنفق، هذه النفقة التي تعطي ماشي النفقة التي يعطيها الرجل، هذا لها حكم وهذه لها حكم، هذه لها اسم وهذه لها اسم، هذه تسمى النفقة الواجبة على الزوجة، وإذا أعطت المرأة شيئا يسمى تبرعا ويسمى صدقة، لا نسميه نفقة على الأولاد ولا على الزوجة ولا على الزوج. إذن فما الذي تغير؟ لم يتغير شيء. لكي يتغير هذا الحكم ونناقشه يجب أن يتغير الحكم في في هذا الأمر، حكم الله في هذه المسألة لا يصير فقط الرجل هو المخصوص والواجب عليه النفقة. وإذا كانت الأمر على هذا الحال فمن يستطيع أن يغير هذا الأمر إلا الله؟ من يستطيع أن يغير ما وقع في الشرع إلا الله؟ فلذلك دائما الحقائق الشرعية تبقى، فإما أن تطاع فيكون لك فيها الخير والتواب، وإما أن تعصي فتقع فيما يقع فيه أصحاب الأزياء. قضية التسوية بين المرأة والرجل في الإرث، هذا كلام ليس المقصود منه أبدا أننا نسعى في مصلحة المرأة، ولا أننا نزن بميزان العدل، لأن لو كنا نزن بميزان العدل لنظرنا نظرة المنصف إلى سبب وجود هذا النوع من الأحكام الشرعية. فالرجل ملزم بكثير من الواجبات وملزم بكثير من الحقوق، أنت تقول إنه لا تجب عليه، أنت لا تحاسبه، لا تستطيع أن تقول إنها لا تجب عليه، إنك لا تحاسبه، عندما يحين يوم حسابه يحاسبه الخالق سبحانه. هذه عقيدتنا وهذه عقيدة كل مؤمن بالله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، يعتقد هذا جازما. فإذا أنت قلت بأن هذا الشخص الآن يساوي هذه المرأة في ماذا؟ يساويه في ماذا؟ نسميه مساويا لهذه المرأة لو قدر أن هذا الرجل سيسقط عنه هذا الحق في الدنيا والآخرة؟ أما ما دام هذا الحق على ظهره، وما دامت هذه الواجبة يسأل عنها، وما دام هذا الأمر فيه حساب في الآخرة، وهذه عقيدتنا والحمد لله، وما دام هذا الرجل سيتابع بذلك في أمور دينه، فكيف تقول بأن الأوضاع تغيرت؟ وما الذي تغير؟ تغير الشكل وبقي حكم الله كما كان. قضية الميراث لا سبيل إلى الحديث فيها، هي فريضة من الله، ثم إننا نتعبد الله تعالى بما أنزل، والعبادة كل والأمور الشرعية لم تنزل كلها من أجل أن نخضعها للمصلحة النفسية والهوى، فيها ما هو للابتلاء والتعبد. الله سبحانه وتعالى قال يبلوكم أيكم أحسن عملا، فالمرأة التي تقدم على اتباع مثل هذه الآراء وتأخذ هذا المال تسمى سارقة، لا يمكن أن تسمى إلا غاصبة. هذا الوصف هو الذي يرد عليها شرعا، ولو سماها الناس وارثة هذه مسألة لغوية، أما هي في الحقيقة فهي غاصبة. حتى لو أنه وجد قانون يقول بتسوية المرأة مع الرجل في هذه المواضيع التي ذكرت، فإن هذه لو أعطي لها هذا الحق ستسمى غاصبة وستسمى أخذت مال غيرها. هذا هو حكم الله، وحكم الله لا يمكن أن يرتفع إلا بحكم الله. شيخنا هذا يعني بالنظر للقانون لو تغير، نبقى في يعني مع العلماء، هل العلماء مختلفون في أحكام الإرث؟ لا يمكن، الذي اختلفوا فيه هي بعض المسائل التي ليس فيها نصوص، مثل مسألة الجدي ومثل مسألة توريث ذوي الأرحام، وهذه للنظر فيها مسرح وللنظر فيها مجال، وقد اختلفوا فيه وصارت فيه مذاهب. أما الأمور المحسومة بنص القرآن فهذا لا يناقشه أحد، كما لا يناقش الناس الصلاة والزكاة. ثم شيخنا هم يعني لما يطالبون بقضية التسوية هم فقط يطالبون بتسوية بين الذكر والأنثى، ردا على قول الله عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين، هو هل أصلا في الشرع المرأة دائما يكون لها نصف حظ الرجل؟ لا، هذه المسائل التي فيها حظ الذكر الأنثيين روعيت فيها الحقوق كما ذكرنا من أجل العدل، لأن الذي عليه واجبات كثيرة تكون له حقوق كثيرة، والذي يكون عليه واجب ضعيف يكون عليه حق ضعيف، ولهذا فالعدل هذا هو هذه صفته، وهذا هو معياره، وهذا وزنه. لو قدر أن الشرع مثلا لم يسوي بين المرأة لم يفعل هذا لرأى قوم بأنه ظلم الرجل، لأنه فرض عليه الواجبات وفرض عليه الحقوق وفرض عليه أمورا كثيرة، ثم بعد ذلك لا يكاد يراعيه في حقوق الميراث، سيقول قائلون إن الرجل مظلوم، فإن العدل إذن؟ فرض على الرجل كل هذه الأثقال وما رعي حاله في العطاء، ولكن من نظر إلى بالإنصاف وانتبه إلى هذه الجهات كلها ونظر في المسألة على تمام أدرك أن هذا هو عدل، حتى بنظرنا البشري، وحتى لو لم يظهر لنا نحن بأنه عدل فإننا نتعبد الله تعالى بحكمه وهو عدل. وهو شيخنا عدل. يمكن القول أن الإسلام أحكامه منظومة متكاملة، صحيح. لا يمكن يعني إفراد حكم والحديث عنه بمن أعلى الأحكام الأخرى. هذه التجزؤ في النظر، والتجزؤ في الحكم، والتجزؤ في المقاصد، والتجزؤ في المصلحة أدى إلى ظهور هذه الأفكار وهذه الحركات وهذه الجماعات التي تقول بمثل هذه القول التي تدل على النقص في النظر والنقص في الفهم والنقص في الإدراك وعدم اعتبار ما يجب اعتباره على تمام. ما قولكم يعني شيخنا في مجموعة من الأمور المثارة هي تتعلق يعني بالمرأة وبأن المرأة مظلومة عند المسلمين، أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع ذكوري وفيه فكر ذكوري وهيمنة ذكورية، وأن المرأة دائما هي المظلومة والممحوق حقها، فلهذا الكلام ما مدى صحته؟ ودب الظلم يجب أن تظهر جزئياته وتدرس كل جزئية على حدة. نحن الآن نتكلم عن موضوع فيه مجموعة كثيرة من الجزئيات، وإذا جئت أنا لأقول بأن هذا إنما هو محض خيال، سيقول بعض الناس بأن هذا غير صحيح، ولكن الذي نتوصل فيه إلى حقيقة ما بني عليه الإسلام لن يكون إلا بالتفصيل الناتية بكل جزئية على حدة، وننظر فيها ونمعن النظر في مبناها، ثم ننتقل إلى الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم نجمع بعد ذلك النظرة الحقيقية لهذا الأمر. الإسلام لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا، وتجلية الظلم يجب أن تبرز. أين هي هذا؟ أين هو هذا الظلم؟ أي في أي نص من نصوص الله يوجد هذا الظلم؟ في أي حديث من أحاديث النبي يوجد هذا الظلم؟ في أي فرع فقهي من فروع الفقه يوجد هذا الظلم؟ كون مثلا الرجل هو الذي عنده القوامة والمرأة ينبغي أن تكون تابعة له، جيد، هذه ما يسمى بالولاية في الدين، والولاية في الدين متعلقة بحسن النظر، فإذا كنت من أهل النظر وكنت تحسنه تبقى لك الولاية، وإذا أظهرت بأنك لا تراعي هذا الشرط سقطت عنك الولاية. فلماذا المرأة بمجرد ما يحق بها الضرر وتثبت هذا الضرر يحق لها أن تطلق نفسها أو يحق لها أن تطلب التطليق؟ أن المرأة بمجرد ما يلحق بها الضرر لها الحق في التطليق، وحتى في كتب الفقه المالكي هذا الذي يوجد، ولها التطليق بالضرر، ولها التطليق بالضرر وإن مرة واحدة. وكذلك المرأة، ما معنى هذا الضرر؟ هذا الضرر ليس الضرب في الوجه وليس الكسر في العظم، وإنما قالوا بأنه السب، سب والديها يعد من باب الضرر الذي يقع به التطليق. فين هذا القوامة وفين هذا الولاية وفين هذا الأشياء التي يقولها هؤلاء؟ الرجل مكلف ليتحمل مسؤولية الأسرة لأن عنده الأهلية وعليه الواجبات، ولكن تصرف الناس من غير فهم في ظلم المرأة جاء من الأعراف، جاء من الجهل، جاء من معرفة الحدود، كما يعتدى على الرجل، كما يعتدى على الإبن، كما يعتدى على الأب، كما يعتدى على الأم. الرجل ليس وحده الذي يظلم المرأة في البيت، فإن أم الرجل تظلمها، وأخت الرجل تظلمها، وأبو الرجل يظلمها، وغير ذلك مما هو معروف في مجتمعاتنا. لكن هذا ليس من الإسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أين هذا؟ أين هذا الذي، أين هذا الظلم الذي يلحق به؟ من أين أتى؟ ما أخذه؟ ما مصدره؟ حرمانها مثلا من الولاية العامة، حرمتها من الولاية العامة، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة فقهية خلافية. ذهب بعضهم كالظاهرية إلى أنها تتولى الأمور العامة، وقال لا يوجد دليل واحد يمنعها من ذلك، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، وذهب إلى ذلك الطبري. ولكن الناس رأوا بأن المرأة في بادئ في هذه الأمور يقدم عليها الرجل بالأهلية والخصوصية، فإذا كان هذا هو الأصل المعتبر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يولي امرأة هذا الأمر، فأخذت هذه الآلة فبنيت عليها الأحكام، فإن هي هذا الظلم. ثم إن هذا المرأة التي طلب بصيانتها وبذل النفس من أجل عرضها والنفق عليها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مقدمة البنت بأنها هي سبب دخول الجنة، وما ذكر الذكور إطلاقا. من أبتلي بهذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار، هذا الذي يسترك من النار. وحملت بهذه الدرجة التي أعظم نعمة يتمناها المسلم هي الجنة، فجعلت فيها المرأة بهذه المرتبة. ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وذكر أن الاستحلال إنما كان بسم الله، وحدد الفقهاء أن المرأة لا يحق لها أن تطبخ لك ولا أن تعجن ولا أن تغسل ولا كذا، وإنما هي استحللت فقط ما حرمه الله من قبل العقد. قلت شيخنا هذه الأحكام التي تذكر هم يقولون بأنها تفقد المرأة استقلاليتها، لما تقول أن الرجل هو الذي تجب عليه هذه التكاليف في حق المرأة، فأين هي استقلاليتها هي الذاتية؟ ما استقلاليتها في ماذا؟ ما الذي منعت منه بالضبط؟ نريد الجزئيات، منعت من كذا، منعت من كذا، وأعطي للرجل ومنعت منه المرأة، ما هو؟ نريد التفصيل، ففي التفصيل تظهر الحقائق. أين هذه الشيء التي فقدت فيها المرأة استقلالها؟ في أي شيء فقدت استقلالها؟ هو حق التطليق. حق التطليق راه قلنا بأن هذا المرأة إذا رأت بأن هذا لم يقم بمصلحتها ولم يسعى في مصلحتها فلها حقوق التطليق. والتطليق أصلا يقع بأدنى سبب، فإن هو هذه فإن هذه الاستقلالية التي يقال بأنها منعت من المرأة. شيخنا يأتون بشبهة، وهي أنهم يقولون أن الإمام الشافعي رحمه الله باعتبار يعني عربي هو الذي كرس يعني الأديولوجية العربية على الأحكام، يعني هو واضع من الأصول أحد يعني كبار واضع علم أصول الفقه، فهو كانت يعني مرجعيته العربية جعلته يكرس الهيمنة العربية لقراءة النصوص وللاستخراج الأحكام، حتى أنه وصل وبلغ به الأمر إلى أنه جعل الأحكام تهيمن على جميع مناحي حياة الإنسان. قد تجد المسائل يعني بسيطة في حياة الإنسان ولها متعلق لها حكم يعني الشرعي وضعه العلماء. هذه الأشياء الآن التي تقال وتروج يجب أن نتتبعها حتى نعلم ما أخذها. إذا رجعنا إلى غير الشافعي فيما يتعلق بمراعاة حال العرب، نجد أن أبا حنيفة هو الذي جعل العربية وصفا مميزا للعربي في باب النكاح، وأنكر الشافعي ذلك في الموضع الذي سيظهر فيه العنصرية ويظهر فيه هذا الذي يقال، هو هذا وما أشبهه. والشافعي أسقطه وقال لا يمكن أن نجعل الوصف العربي من باب التمييز في الأنكحة، وهذا كلام وارد في كتب الشافعية ونقله الحافظ في الفتح. وأما أبو حنيفة فهو الذي ذهب إلى أن من تكلم بالعربية ومن تكلمت بالعربية فلها تمييز على غيرها، لأنها تشعر بحكم التربية وكذا بأنها ستؤذى لو تزوجت بغيرها، وهذا ما أخذ حكمه وليس اللغة. أما قولهم بأن الشافعي كرس ولم يكرس، الذي أدى إلى اعتبار العربية في الأحكام هو قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قوله تعالى وحكما عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. هذا هو السبب الذي جعل الناس ينصرفون إلى لغة العرب وإلى جعلها أسس الفهم وإلى جعلها مآخذ الأحكام وإلى جعلها مسلكا في هذه الأمور. أما كون الشافعي لم يزيد ولم ينقص وما اتهم به الشافعي، إنما هو لأن الشافعية سلك بهذا الأمر مسلك التأصيل الذي يمنع من الفوضى ويمنع من تشتيت الدين، فلما جمع ذلك ووضعه في هذا الباب هو موجود أصلا ولم يزيد شيئا، وإنما جمعه كان الغيض عليه من هذا الباب. ومن تتبع الأمور عرف أن هذه المشاكل هي مسألة نفسية مزاجية ولا علاقة لها بالحقيقة العلمية. إذن من هذا السؤال ننتقل شيخنا إلى الحديث عن أمر مهم في الساحة المغربية، وهي الحديث عن قضية الأمازيغية. فكما تعلمون أن اللغة الأمازيغية تم دسترتها في دستور 2011 فصارت اللغة الرسمية الثانية. سؤالي أنا هو في قضية الحرف المعتمد، اعتمد حرف تفيناغ في مقابل ترك الحرف العربي الذي كان العلماء وخصوصا علماء سوس الذين تنتمون إليهم يستعملون هذا الحرف يعني الحرف العربي ويعتزون به، فما تعليقكم على هذا؟ فيما يتعلق بكتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي فهذا هو الأحسن، هذا هو الذي فيه المصلحة، وهذا الذي مضى عليه الأمازيغيون من زمان، فقد كتبوا كتبا في هذا الباب باللغة الأمازيغية وكتبوها باللغة بأحرف اللغة العربية، وهذا هو الذي يجب أن يكون، وهذا هو الذي ينبغي أن يقع، كما تجد ذلك عند الأمم الأخرى كالفارسيين وكالبشتون وغيرهم من الأمم الذين يكتبون لغتهم بأحرف العربية. هذا الأمر هذا وهو الكتابة باللغة العربية أولا يسهل على الذين ينطقون بهذه اللغة أن يفهموا ما كتب بها، لو أن هذه الحروف كانت بالعربية وكانت الكتب تكتب بالأمازيغية باللغة العربية لكانت تفهم ولكان فهمها منتشرا، ولكن لما كتبت بهذه الحروف فأغلب الناس لا يعرفون هذه الحروف ولا يفهمونها، ومن ثم فإن هذا الشيء من يصل إليهم هذا الأمر نادر، ولو غلبت المصلحة وروعيت مصلحة الناس لكان هذا باللغة العربية أفضل، وهذا هو الذي كان من المستحسن أن يقع. وأما هذا الحرف فهو غير معروف أصلا ولا يعرفه أحد، ولكن أتوا به وجعلوه على هذا الوجه، والأمور التي تبقى صامدة وتقوى هي التي تكون الوجه الذي ينفع الناس ويبقى فيها شرط البقاء والخلود. شيخنا لعلكم سمعتم مؤخرا أحدهم يقول ويدعي أن الإسلام إنما جاء للعرب ولم يأتي للأمازيغ، واستدل بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأن العرب ما فتحوا الفتوحات إلا من أجل السبي والنساء ومن أجل جمع الغنائم، فما تردون على هذا الكلام؟ كون الأمازيغ لم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستلزم أنهم ليسوا من الناس، أن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إذن فالأمازيغ ليسوا من الناس، هم مخلوقات أخرى لا تدخل تحت دائرة البشر، هذا أولا. ثانيا الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهل الأمازيغ ليسوا من هذا من العالمين؟ هم مخلوقات أخرى خارج هذه الأسماء وخارج هذا المعنى، هذا أمر أول. الثاني استدلال بالآية يدل على الجهل بالعربية، لأن الإرسال باللسان لا يستلزم أن يكون المرسل إليهم باللسان، ويقول وما أرسلنا من رسالة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولكن ما قال وما أرسلنا من رسول إلا إلى الذين يتكلمون بلسانه، فإن هو هذه الدلالة في هذه الآية، هذه الآية لا علاقة لها بموضع الاستدلال إطلاقا، وهذا يدل على الجهل بالعربية، وهذا فيه أذى كبير للأمازيغ. أمازيغ يقول إذا أنا الآن لا أفهم، أنا لا أعقل، أنا لم أفهم، ويأتي في آخر الزمان من يعلمني بأنني أنا كنت إنسانا مجنونا عندما اتبعت دينا لم يكن مرسلا إلي، وقد مدى من الأمازيغ أناس لهم من الدراية والمعرفة والفكر ما لا يبلغ هؤلاء عشور من أشعارهم، وفيه من الزهد والتقوى والورع والإيمان والرجولة والشجاعة والرئاسة والريادة والشرف والكرم ما لا يمكن أبدا أن نذكر معهم هؤلاء إلا على سبيل التهكم أو على سبيل الاستخفاف. إذا مقتضى هذه الآية لا علاقة لها بموضع الاستدلال، ولكن التي هي الآية التي في هذا الموضع هي هذه التي ذكرناها وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن إما أن نكون نحن لسنا من الناس، وإما أن نكون نحن لسنا من العالمين، وإما أن يكون هذا القرآن الذي قال هذه الكلمة ليس حجة، وإذا لم يكن حجة عليه فهذا الذي استدل به أيضاً ليس حجة لأنه قرآن، فلا يمكن أن تكون هذه الآية حجة وهذه الآية ليس حجة، وبهنا تعلموا الجهل والتخبط وعدم النظر في لوازم الكلام عندما ينطق المرء به. كما ذكرت شيخنا أن مجموعة من الأمازيغ كانوا علماء وكان لهم فضل كبير في خدمة الإسلام، هل يمكن أن تعطونا لمحة على خدمة الأمازيغ للإسلام في مغربنا الكبير؟ الأمازيغ كما تعلمون سرى هذا الدين في جميع أحوالهم، وأقام نفوسهم على تعاليمه، وصار الإخبات والخشوع والخوف من رب العالمين في أفراد هذه الأمة الأمازيغية. وأنت لو ذهبت إلى الأطلس ورأيت الناس كيف يذكرون الله وكيف بنوا كل حركاتهم وسكناتهم على اسم الله، ستقضي العجب. إذا دق الرجل الباب يقولون بسم الله ولا يا الله، وإذا كانوا يحصدون يذكرون الله، وإذا كانوا يدرسون يقولون يذكرون الله، وإذا كانوا يبنون يذكرون الله، والعجائز إذا كنا جالسة في مجلس يمدحنا رسول الله. وما زلت أتذكر أشعارهن التي حفظتها من زمن الصبا بلا ما ذكرها بش الحلال، هي محفوظة نموذجا أمر يوفن أتدلل حبق قدمي قفوسنا من قرطه جو كنت محمد، يعني معناه أن هذه المرأة تتمنى أنها لو وجدت باقة من حبق فتجعل لها قبضة مقبضة من فضة فتهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمازيغ عميقة جدا، والأمازيغ من طبعهم أنهم يقسمون أرزاقهم مع كل ما يتعلق بالدين، أرزاقهم مع المسجد، أرزاقهم مع المدارس، الرجل يكد ويعمل ويجد، ثم تجد أن هذا الجد وهذا الكد يستحضر فيه أن يوجد هذه الأشياء التي يرى فيها حفظة القرآن، ويرى بها ذكر الله تعالى، ويرى بها المساجد فيها الحزب الراتب قبل الفجر تسمع القرآن، تهتز الجبال، شيء لا بد أن تخشع له القلوب. ولو ذهبت مثلا قبل الفجر وسمعت الطرب يقرؤون ثم بعد أذان الفجر وصلاة الصبح تسمع الحزب الراتب، فلا بد أن تتعجب من هذا الجو الروحاني العجيب الذي حل بهذه الأصقاع، وتعمق هذا الدين فيهم، وكان هذا هو الذي يحركهم، وكان هذا هو الذي يدعوهم إلى التعاون وإلى المحبة وإلى الخير وإلى كل ما هو فاضل. وهذا هو شيء من الصورة التي كان عليها الأمازيغ في تلك الجبال وفي غيرها على كل حال فيما يتعلق بهذا الدين، والكلام في هذا الموضوع كثير. إذن شيخنا، كيف إذن تردون على من يقول بأن الأمازيغ كانوا يحكمون بأعرافهم، كان عندهم إنفلاس، يعني المجلس القبيلة الذي ينتخب ديمقراطيا وبالدور، ثم يضعون يعني أحكاما تخصهم مثل إزرفان أو يزرف قانون يزرف ليحكموهم بعيدا عن أحكام الإسلام، كيف يعني تردون على هذا بما ذكرتم من أنهم كانوا متشبتين بدينهم ومعتزين به كما ذكرتم؟ في هذا الأمر هو أن الأمازيغ وضعوا لهم أعرافا تخالف الدين وأنهم أتوا بشيء من عند أنفسهم، هذا كله كلام لا غير صحيح. الأعراف التي تروج في جبال جزولة وما أشبه ذلك كانت هذه الألواح عرضت على الفقيه الجشتمي، هذه الألواح عرضت على الفقيه الجشتمي وناقشهم في بعض مسائلها التي كانوا قد وضعوها للحفاظ على مصالحهم في تلك الحصون. وهذه الأشياء التي تذكر بأن الأمازيغ لهم أعراف تفوق أعراف السماوات والأرض، هذا كله يجب أن يكون فيه تحقيق والتحرير، فإن هذه المسألة فيها ضرب من ضروب التمويه. نعم للأمازيغ برامج تتعلق بتقسيم الماء، ولكن أين هي مخالفة الشريعة في هذا الشيء؟ لهم نعم لهم قواعد في أمور تتعلق بمصالح بلادهم وضبط أمور حصونهم وأرزاقهم، وأين هي ما يخالف الشرع في حفظ الأموال؟ ولهم قواعد في حفظ النفوس وأداء الديات وفرض الغرامات في مواضع الاجتهاد، فأين ما يخالف الشريعة في هذا؟ أين ما يخالف الشريعة في هذا؟ ماذا ما التأديب بالنسبة في الفقه المالكي يرجع إلى اجتهاد الإمام، اجتهاد القاضي، وأن له الحق في أن يؤدب بما يراه زاجرا في مثل هذه المسائل، فأين هو ما يخالف الشريعة في هذا؟ ثم هل ينسى هؤلاء أن الذين يرجع عن قولهم هم الفقهاء، ولا ينبغي أن يكذب عليك أحد، علماء الذين في تلك الأصقاع كان الناس يصدرون عن قولهم فبقولهم يعملون وعنه يكفون، وإذا لم يفعلوا يعدون أنفسهم عصاة، وهذا هو معنى الدين، هكذا هو معنى. وقد كان في الأول التمجيدشتيون، وكان الناس يرونهم بما هو مقرر في النفوس إلى الآن، ثم بعد ذلك ظهر من ظهر من الفقهاء، ثم آخر عالم معروف والحاج الذهبي في تنازل. كان الناس إذا أفتى بأمر لا يخالفه أحد من الناس، وإن خالف أحد عد بأنه خالف الدين. كان هذا الأمر في هذه البلاد، وكان هذه الحقيقة الموجودة، والناس يعتبرون بأنهم إليهم الفتوى وإليهم وعنهم يصدر. ثم ننسى ما هو دور هؤلاء العلماء، هل يظنوا بأنهم يفتون؟ يصلحون بين القبائل، يصلحون بين الناس، يسعون في كل ما يحقق للأمة خيرها وفضلها بناء على تعاليم الدين الإسلامي. الحقيقة أن ما يحكم من هذه الأباب هو على خلاف ذلك في حقيقة الأمر، وأنا أريد أن يأتيني أحد ويسرد علي هذا إزرفان القوانين والمسمى التي تخالف شرع الله، يسرد علي ولا في البلد الفلاني كذا وفي بلد. إذا كان يقول بأن الحصن تحترم فيه النفوس وأن ما سوى ذلك لا تحترم فيه الطأر، فهذه مسألة لا علاقة لها بمخالفة الشرع ولا بتبوته، هذه جعلوها من أجل أن تتخذ حصنا للأموال والأرزاق، ومن له على غيره طأرا فينبغي أن يذهب إلى موضع آخر حتى يلحق الضرر بالآخرين، وهذا عندهم باب ارتكاب أخف الضررين، والعمل بالمصلحة بالمفسدة الصغرى ضد المفسدة الكبرى. إذن في الختام لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ أبو الطيب مولود السريري على حواره الماتع، وأنتم مشاهدين الكرام إلى حلقة ثانية مع ضيف جديد بإذن الله تعالى، دمتم في رعاية الله وحفظه.